حبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد على محمد. مبارك لكم هذه الأيام الشريفة الفاضلة، مولد الإمام الحسين سلام الله عليه، مولد الإمام زين العابدين سلام الله عليه، مولد أبي الفضل العباس سلام الله عليه. هذه المواليد التي تتوج في النصف من شعبان بمولد أعظم أهل البيت بركة على الدنيا، الإمام المهدي روح له الفداء صلوات الله عليهم جميعا. ونحن نتكلم موضوعنا اليوم عن الأحاديث التي وردت وتدل على أن شيعة أهل البيت معهم في الجنة. صحيح أن الجنة واسعة، الجنة واسعة لأنها سماء كاملة، سماء الدنيا السماء الثانية، هذه فوق السماء السابعة، السماء الثامنة هي الجنة، فهي كبيرة وواسعة وفيها مجرات وفيها كواكب وفيها مناطق واسعة يملكها المؤمن، ويدخل فيها من الناس كثيرون غير الشيعة يدخلون، لكن في الدرجات العادية يدخلون المرجون لأمر الله، المستضعفون، كل من لم يعاند ولم يرد نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وولاية أهل البيت عليهم السلام، كثيرين يدخلون الجنة ويدخلونها في مقامات عادية، ملكية كاملة. بالنسبة لشيعة أهل البيت سلام الله عليه، شيعة أهل البيت ورد أنهم يحشرون مع أهل البيت. وين؟ الدرجة العليا، الدرجة العليا في الجنة تسمى الفردوس. طيب الفردوس ما هي؟ الله يعلم. الفردوس مثل مثل المنظومة الشمسية كبيرة، أعلى درجة في الفردوس اسمها درجة الوسيلة، والذين هم مقبولون عند أهل البيت عليهم السلام معهم في درجتهم، درجتهم واسعة يعطوهم مكان معهم. طيب نقرأ بعض النصوص الواضحة. يقول العلام الحلي رحمة الله عليه يروي عن الزمخشري وهو من أئمة أهل السنة في الكشاف، يقول اجتمع المشركون في مجمع لهم، فقال بعضهم لبعض، سألوا بعضهم أن محمد على هذا تعب، اللهم صل على محمد على تعبه وعلى تبليغ الرسالة، هل يسأل على ما يتعاطاه أجرا؟ يريد أجرا من الناس. يقول فنزلت الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قيل يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال علي وفاطمة وابناهما. حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي. هذا يرويها الزمخشري. هذا الحديث عند المصريين معروف، أنا سمعت متولي شعراوي يقول ويشرح من أروع ما يكون. يقول ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا، اللهم صل على محمد. ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، كيف؟ يوفق للتوبة قبل ما يموت. ألا ومن مات على حب أهل محمد مات مؤمنا مستكملا للإيمان. وذاك لما يحبهم؟ إيمان مفلوم مو مستكمل. ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة. ثم منكر ونكير. ملك الموت لما يأخذ روح يبشر لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويستقبل ملك الموت الملائكة منكر ونكير ويسميان مبشر وبشير. ما في منكر ونكير، هذول على المغضوب عليه. ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له بابان في قبره إلى الجنة. أبشروا أبشروا يا محبي أهل البيت، سلام الله عليهم. عليكم السلام سيدنا. ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة. قبر مزار، نعم، مضيء. ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. سنة والجماعة، منين إجا الاسم؟ من هنا باقوا أخذوا أقدم نص فيه كلمة السنة والجماعة، هذا النص. بعدين هذا صادر من النبي صلى الله عليه وآله، ونحن نرويهم يروه. بعدين معاوية سمى السنة اللي سيطر فيها هو وأجبر الإمام الحسن سلام الله عليه على الصلح، سماه عام الجماعة. فذولا قالوا نحن أهل الجماعة، ثم قالوا نحن أهل السنة وهؤلاء شيعة علي، فصاروا أهل السنة والجماعة، يعني جماعة معاوية. والله أخذوا منا ما خلوا لنا شيء. أمير المؤمنين سلام الله عليه كل ما قاله له رسول الله صلى الله عليه وآله من ألقاب فرهدوها فرهود. هذا اللي ما أخذ له كيس، هذا اللي ما أخذ له لقب، هذا اللي ما أخذ له شيء. أهل السنة والجماعة أصله في هذا النص الثابت الصحيح، من مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ما شاء الله، خش لك هذه، مكتوب بين عينيه على جبهته. ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، كافرا وعلى جبينه آيس من رحمة الله. ألا وآخر فقرة، ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. إذن حبهم ليش؟ يقول يا ابن رسول الله الحب من الدين. ماذا يجيبه الإمام الصادق سلام الله عليه؟ يقول له وهل الدين إلا الحب؟ ها؟ الدين هو الحب والبغض، ولاية وبراءة. طيب، لماذا قال النبي صلى الله عليه وآله من مات على حب آل محمد ولم يقل من عاش؟ فيها سر. سرها أنه يمكن يعيش على ولايتهم لكن يرتكب جرائم ومظالم للناس، يقتل يسرق، هذا ما يستاهل يبقى فيه، يؤخذ منه. وجبت هذا الحديث. هذا الحديث أنه المؤمن عليه 40 جنة، إذا ارتكب 40 كبيرة كل كبيرة تحتك جنة. كان الملائكة يقولوا يا ربنا هذا هتك نفسه، يقولهم ضللوا بأجنحتكم، يضللوا، يستمر راكب راسه، يفعل القبائح والمنكرات، يقول يا ربنا، قال ارفعوا عنا. بعدين يقول يا ربنا، ما هم يقولون نحن نتأذى من فعله، يقول يا ربنا هذا ظل بلا ستر، قال عوفوه، لو كان الله بيشغل ما خلكم ارفعوا أجنحتكم عنه. طيب، هذا قال من مات. عندنا أيضا قبل أن يختموا صحيفة أعماله باحتضارة يسووا لجردة حساب، هذا مكتوب في حسابه ولاية علي، ولاية علي شغلة كبيرة، تبقى في حسابه أو لا؟ عنده جرائم يسوون حسبهم معدل، إذا لازم تنزع تنزع، ما يموت على حب أهل البيت، إذا لا ثبتت هذه هي، إذا ثبتت في صحيفة أعماله هذه حسنة لا تضر معها سيئة، تأكل كل السيئات تغلبهم. هذا واحد. يقول الإمام الرضا سلام الله عليه: من مات وهو يحبنا كان حقا على الله أن يبعثه معنا. أنا محب لأهل البيت، مع من يبعثوني؟ بعثوني معهم. مجبورين الملائكة مصنفون، من يصير التصنيف أن يخلوني معهم. نحن نور لمن تبعنا وهدى لمن اهتدى بنا. ثم جبت قصتين، قصة بياع الزيت وقصة السيد الحميري، خلاصتهم: بياع الزيت كان زمن النبي صلى الله عليه وآله، مؤمن برسول الله، مؤمن بالله، مؤمن برسوله، عاشق للنبي، ما يستطيع يروح إلى عمله في السوق حتى يلقي نظرة، بس يشوف النبي، ينظر نظرة إلى النبي، يروح يقعد أمام البيت لما يطلع النبي، يقول أحس النبي صلى الله عليه وآله به، هو قام بيخرج له، شوفها خلاص تموت ليومه كله، يروح يشتغل. المدة افتقده النبي صلى الله عليه وسلم، وين فلان؟ قالوا يا رسول الله مات، ليش ما خبرتوني؟ قالوا هذا كان واحد رزيل. كيف؟ قال كان يرهق النساء، كان سبب لك يرتغر النسوان. وقالوا ما خبرناك لأنه كان يعني تبرونا فاسق، مو مستوى أنه نقول للنبي تعال صلي عليه. قام النبي ذهب إما إلى بيتها إلى قبره، وقالوا له يا رسول الله هذا الشكل كان. قال هذا والله كان يحبني حبا لو كان أزنى الزنات لغفر الله له. هذا الحب، قالوا والله كان معاملة صادق، كان أخذوا يمدحونه، بس هالشغلة بي. فإذا يمكن أن يغلب حب النبي وأهل بيته على المعاصي. سيد الحميري رحمة الله عليه أيضا معروف في قصته، يقول هذا أقرأه من رجال الكشي من مصادرنا الأساسية 2570، فضيل الرسام، يقول دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال، يقول سألني عمي زيد عن عمي زيد قتل، وأخذ يمدح بزيد، يقول رحم الله عمي زيد كان عارفا عالما صادقا. بعدين قلت له يا سيدي ما أنشدك شعرا خليه أنشدني. قال له أصبر. أمر بسور بستور فسدلت أبواب فتحت. حضر النسوان كلهم حضروا سووا مجلس. يقول فأنشده قصيدة سيد الحميري لأم عمرو باللواء مربع حافظها طامسة أعلامه بلقع لما وقفت العيس في رسمه والعين من عرفانه تدمع ذكرت من كنت أهوى به فبت والقلب شجن موجع عجبت من قوم أتوا أحمدا بخطة ليس لها مدفع قالوا له لو شئت أخبرتنا إلى من الغاية والمفزع إذا توليت وفارقتنا ومنهم في الملك من يطمع قال لو أخبرتكم مفزعا ماذا عسيتم فيه أن تصنعوا صنيع أهل العجل إذ فارقوا هارون فالترك له أودع إلى أن يقول فالناس يوم البعث راياتهم خمس فمنها هالك أربع قائدها العجل وفرعونها وسامري الأمة المفضع ومخدع من دينه مارق أخدع عبد لكع أوكع وراية قائدها وجهه كأنها الشمس إذ تطلع عن علي سلام الله عليه. يقول فسمعت نحيبا من وراء الستر قال من قال هذا الشعر؟ قلت السيد الحميري. فقال رحمه الله. قلت له ابن رسول الله كان يشرب النبيذ. قال رحمه الله. تعني الخمر؟ قال نعم. قال وما ذاك على الله أن يغفر لمحب علي؟ ليش كثير على الله يغفر لمحب علي؟ عنده سيئة ايه؟ بعدين يقول هذا كنت أنا عند سيد الحميري لما احتضر جاءه الموت. يقول اسود وجهه وحول جيران نواصب شامتين. هؤلاء النواصب شامتين بها أنه اسود وجهه شفتوا هذا دائما يطعن بفلان وفلان وفلان. يقول وكان السيد جميل الوجه رحب الجبهة فبدت في وجهه نكتة سوداء وتنمو حتى طبقت وجهه اغتم لذلك من حضر من الشيعة فظهر من الناصب سرور وشماتة فلم يلبث بذلك إلا قليلا حتى بدت من ذلك المكان من وجهه لمعة بيضاء فلم تزل تزيد وتنمي حتى أسفر وجهه وأشرق وافتر السيد ضاحكا وكان وأنشأ يقول كذب الزاعمون. هو قال له هكذا يفعل بمحبك يا علي؟ جاءه أمير المؤمنين عليه السلام يقول كذب الزاعمون أن عليا لن ينجي محبه من هنأتي يعني من المعاصي قد وربي دخلت جنة عدن وعفاء للإله عن سيئاتي فابشروا اليوم أولياء علي وتولوا عليا حتى الممات ثم من بعده تولوا بنيه واحدا بعد واحد بالصفات ثم تابع أشهد أن لا إله إلا الله حقا حقا أشهد أن محمدا رسول الله حقا حقا أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا حقا ثم أغمض عينيه بنفسه فكأنما كان ذبالة طفئت رحمة الله عليه. فإذا الذي يثبت على حب علي سلام الله عليه ولابد أن يحضروه عنده ذنوب ممكن عنده ذنوب إذا ذنوب شخصية بينه وبين ربه تغلب ولايتهم تغلب. إذا ذنوب للناس بعض المرات هم يتدخلون ليرضوا الناس عن هذا الولي. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: حرام على روح أن تفارق جسدها حتى ترى الخمسة، ترى محمدا وعليا وفاطمة وحسن وحسينا، تقر عينا. يقول فالسيد الحميري لما شافه بيض وجهه وأنشد هذا الشعر يقول حتى النواصب طلعوا في تشييع جنازته ويترحمون عليه. طيب عندنا بعد عناوين إن شاء الله في يوم آخر نذكرها. عندنا: إذا اجتنبتم الكبائر فاشهدوا لأنفسكم بالجنة. وعندنا: المذنبون من الشيعة يكونون في درجات الدنيا. وعندنا أن الأفضل من الشيعة يكونون أقرب إلى الأئمة سلام الله عليهم. اللهم اجعلنا معهم في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد.